وقال تعالى: وإذا ذكر الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عدل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذه الأمور في أول الفاتحة وللحديث عن سعيد بن قيس عن سلحمه مالك يجوب نسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بسم الله الاعظم لكم ايتين ولكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وكذلك انت لا تعملون الله لا اله الا هو الحي القيوم. كل فتاه دليل على تفرده بالالهيه بخلق السماوات والارض وما فيهما وما بين ذلك مما ترى وترى من المخلوقات الداله على وحدانيته. فقال تعالى: انني خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء ينفع هذه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب قد بين السماء والارض لايات لقوم يعلمون. يقول تعالى: الذي خلق السماوات والارض من كثرتها ولقاحتها وارتفاعها وقواعدها السياره والثوابت وابن العام فنجها وهذه الارض من كثافتها وارتفاعها وجبالها وجعالها وقتالها وولادها وعمرانها وما فيها من النحر واختلاف الليل والنهار. هذا الذي اذن له يحدث الاخر ويحكمه ولا يتاخر عنه الاخر، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سارق النهار وكل نفسه لكن مسبحون. وتارك يقول هذا ويحكم هذا وتارك يقول هذا من هذا ثم يتعاظان، كما قال تعالى: يولد الليل بالنهار ويولد النهار بالليل الذي يقول هذا في هذا ومن هذا في هذا والفلك والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تكفير البحر وأن يسكن من جانب إلى جانب جماعات الناس والارتفاع بما عند ذلك الإقليم ونحن هذا إلى هؤلاء ومن عند أولئك إلى هؤلاء وما أنزل الله من السماوات من ماء ذات هذه الأرض بعد موتها كما قال تعالى: وآية لهم الأرض ليس أعرضناها وأخرجنا منها حبا فإنا يحسنون إلى قوله وإنا لا يعلمون. ولست فيها من كل دابة أي عرفنا بأسبابها وأنوابها ونماتها وكبرها وكبرها وغيره ذلك كله يرجع ما يخفى عليه شيء من ذلك. كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. وتخرج الرياح أي تارة تأتي برحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي بكثرة من بين السحاب وتارة تسوق وتارة وتعرف تأتي من الجنوب وهي الثانية السماء إلى السماء إلى السماء دون جنوب هم لا من السماء من السماء السماء الكعبة ثم تعرف الكثير من السماء والإحسان وتعرف الكثير من ناحية اليمن وتعرف من جبال اليمن من ناحية اليمن وتعرف القدارة والإسترخية التي تقتل وجه الكعبة وتعرف البجورة والأرضية تنفر من ناحية جبل الكعبة وقد قلنا ان الفتيات والمطر والانوار كلها كثيره فيما يتعلق بجبرتها واحسانها وضبط ذلك يقول بعدها الله اعلم والتعابد كفر بين السماء والارض السائر بين السماء والارض مسافر الى ما يشاء الله من الاراضي والمنحكم فما يصرفه تعالى لا في قوله يعبد عن حيث هذه الاشياء بل آلاف بينة على مكان وسؤال تعالى كما قال تعالى إن يجيب في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ذوي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ومع ذنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لقد هذا بالنار وقال يقول فأنباب بالقلوب والعقل يعني انما ينتفع بها الايات ويستفيد منها اصحاب العقول الصحيحه جميله اما من يتلكوا الشياطين عن دينهم ما لاحظ الله به النبي صلى الله عليه وسلم واخذ اقاربهم كلهم فانه لا يستفيد من الايات ولا يستفيد من بعد الضلال نسال الله العافيه سبحانه بين هذه الايه انه هو مستحق العباده ولهذا قال والهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم وإله الحق لا إله إلا هو لا يعبد حق سواه سبحانه وتعالى ثم بين شيئا من وجه الأخبار فقال الرحمن الرحيم الرحمن العبادة والرحيم به ويذكر لا يعبد جل وعلا وبين آيات تدل على أنه يستحق العبادة لمن عقل إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والغنى في الذين أنزل الناس وما أنزل الله من السماء من ماء لا يجب أن يكون فيها ومثل فيها نزول دابة وصوت الرياح مستحب من خطاب ينصر لا آيات لقول يعقوب هذه الأشياء آيات ودلائل إبراهيم لمن يعقل على أن الله سبحانه ورب الجميع وإله الحق وأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى هذه آيات مشاهدة نراها كل واحد خلق السماوات وابتداعها وعظمتها والأرض هذه التي نحن عليها فيها من العجائب والغرائب وسطها جل وعلا وسطها بالجبال وثبتها وجعل فيها ما جعل من الجبال والانهار والبحار والدواب والمعادن والثمار والزهور واي هذا ما جعل سبحانه وتعالى يدخل العباد ووسعها للعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى هذا التنبيه انما وقع العباده والقرى لا في الخوف والرزق والتدبير، فانهم يعلمون ان الله خلاق الرزاق جد الامور كما قال عز وجل ولئن سالتهم خلقهم لا يملكون الله. قال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السماء والارض من في الحي من الميت وفي مسجد الحي ويدبرون حساب الله، يعلمون انه يدبر الامور وانه الرزاق وانه الخلاق، ولكن لذذوا في العباده واتخذوا الانداد في العباده هم الامثال والنظراء، وفلان ولكن نظيره وكيله وهم اتخذوا معه الانداد في العباده معه يدعونه يستغيثون به ينظرون لهم يدعون لهم يقولون لهم حاجاتهم ويقولون المدد والعمر، ولهذا صاروا بهذا كفارا مشركين ويتخذوا لله اندادا يحبونه الحب في ما يؤذون من ورائهم فيما يسالونهم، وربما صار حبهم لاندادا اكبر من حب الله واعظم في قلوبهم فيهم، حتى صار بعضهم يحلم بعضهم يحلم يحلم بالله كاذبا ولا يحلم بجده ومعبوده من الله الا صالحا، مع ان هذا غير الله ولكنهم يعظمون اندادهم ومعبودين اعظم من الارض من الله سبحانه وتعالى. وجعلوا هذا ما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم حل دماءهم واموالهم حتى يعبدوا الله وحده حتى يؤمنوا بانه لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله، حتى يدعوا حلمهم وتمهيدهم. ولهذا حل المسعود رضي الله عنه مجرد انهم يعظموا قال أن تجعل عندك فلك فأولي الظلم يشركوا بالله عز وجل ومصدر الجرائم، وأن تجعلها جدا في العبادة من جعل معه جدا في الخلق والرزق صار أكبر وأعظم صار جدا بالربوبية، فالذي يرى المعبود يتصرف الكون يحب الأمور ويكره غيره هذا شكر أعظم مثل كثير من أهله، والذي يكره الله المؤمنية والإسماعيلية والملاعبة هذا كله أعظم أكبر رسول الله أكبر من أكبر الجهل من كبر الجهل وأشبهه، فلا يكون العبد مسلما ولا مرد من هذا التنبيه إلا بإخلاص عباده لوحده بإيمانه بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع وأنه يستحق أن يعبد وأن العباد حقه ما هي لا أحد بها شيء وعادهم بالنار وانهم يأخذوا منها كذلك يوليهم الله أعمالهم حسناتنا عليهم ما هم بخارجهم. ومن المصائب العظيمة أن هذا السيد العظيم الذي هو أعلى المظلوم يترك على مطيعين من الناس حتى ظنه قربة وظنه طاعة ولم يسلم الفلوس وأنكروا على ما أنكره عليهم. هذا الملكيات الخلوق أمرين الذنوب والثلاث الأمور حتى صار الحق باطل وباطل الحق على شعور الله بالنسبة إلى أكثر الخلق وما أكثر الناس وخلص تبيض منه. ولهذا تجد الآن هذا كيف نعود من دولة أنصار كثيرة في بدو مصر وحسين في مصر وقالوا الشهاد وقال الجيران الكرار من عرب الشهاد ومن لا يخطع من أجل أن نعود من دولة أن يعمد من أجل دولة أن استقر بهم فقال لنا أن وقعوا ضد دوله الملك في الأعظم أكبر الذي لا ريب فيه يدل على أكثر الخلق شر الله يصبرون عليهم يدعون انه يتلقف الصالحين ويتلقف الانبياء ان معرض اخبارهم وان من تقديره من احترام لا يعبد من دون الله نسال الله وان يشرك بالعباده مع الله عز وجل. هذا واعظم باطل واعظم اللمس والشرك نسال الله القدوم. وقيل للذين امنوا اشد حبا لله ولحبهم بالله وتمام معرفة به وتوقير وتوحيد له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع امورهم اليه. ثم تواعد تعالى المشركين به الظالمين لانفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ ان القوة لله جميعا اي ان الحكم له وحده لا شريك له وان جميع الاشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وان الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يقول لو يعلمون ما يعاين له هنالك وما يحل بهم من الامر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لن تهوا عما هم فيه من الضلال ثم اخبر عن كفرهم باوثانهم وتبرئ المتبوعين من التابعين. فقال تعالى اذ تبرع الذين اتبعوا الى الذين اتبعوا تبرعت منهم الملائكه الذين كانوا يزعمون انهم يعبدونه في الدار الدنيا فتقول الملائكه تبرعنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون ويقولون سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. والجن ايضا تتبرا منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا. وقال الخليل بقوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا إن يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى نفس مع المدينة يتبرؤون من عابدين الأنبياء الصالحين والملائكة والجن وغيرهم كلهم يتبرؤون منهم ويتنصرون منهم ذلك يعذبهم الله لهم بين الخسرانين والعذاب عذاب النار وعذاب غضبه عز وجل وعذاب تبرؤ معبودهم من منهم وأنهم ما أمروا بعبادتهم ولا أقرهم عليها ولا دعوهم إليها نسأل الله العافية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون يوقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.

أعمال المدنة في الدنيا أما الآخرة ما في شيء جسم في الدنيا مجانب من روبل أو طلاق وصدقة يكون عليه الدنيا كما رأيه في مصبحين مجانب عن الحسن أطلقت أن يتمدن في الدنيا ما وأنه المستطيل بالخلق شرع إليهم أن الرزق لجميع خلقه شرع لبين أنه الرابط لجميع خلقه فذكر في مقال الامتنان أنه أباح له أن يأكل من الله العون في حال كونه حلالا من الله طيبا أو استطاع له نفسه غير ذلك الأرذال ولا بالعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والصغائر والوصائر ونحوها مما كان زينة له في جاهلية كما قال في حديث إياب بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو له الحلال وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وقال الحافظ ابو بكر المرجعين. ومن هذه الايه الكريمه التي في معناها اخذ اهل العلم في الدلاله على ان الاصل في الاشياء الحل والاباحه المعاكس والمسابق والملابس وغير ذلك فان الله حل لهم افضلها قال يا ايها الناس كلوا من الرزق حلالا طيبا فقد أباح لهم ما في الأرض حلالا طيبا وجعلهم حلالا وجعلهم طيبا إلا ما خصه الدليل وبين خبثة وتحريمه وهكذا قوله سبحانه في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فقال من خلق لهم ما في الأرض جميعا يعني ينتفي عنده وقال سبحانه سخر لكم ما في الأرض جميعا منه فالأصل في الأمور العلم والإباحة إلا ما حضره الشرع حضره الشرع والدنيا سبحانه ما حضر على عباده من المنخنقة والمقولة والمتردة والنقيعة والميتة والمقيمة إلى هذا ما بين سبحانه وتعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام فالأصل الحلم والإباحة رزقا من الله لعباده وتيسر عليهم إلا ما دلت الأدلة على حظه ومنعه ثم قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان للمشاركة وطرقة وما يدعو إليه لأنه عدو لي لا يدعو إلا إلى الباطل والشر والفساد فالواجب الحذر من بطواته ومشاركه لأنه عدو والعدو معلوم الحالة إنه يدعو للهلاك والدمار وفي هذا تحذير لهم من المعاصي كلها لانها من خطوات الشيطان وتحذير لهم ما حرم الله عليهم لانها من خطوات الشيطان وبين الرسول ايضا عليه الصلاه والسلام عن الله عز وجل انه قال من مرضته عبادي فهو الارحم يعني ما لم تاتي الشريعه بتحريمه وهكذا قالوا اني خلقت عبادي حنفاء أن يعني على الجنة على التوحيد والإسلام شيكالة الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أهلت لهم هذا من حديث عياض بن حمار المجاهد مما روى مسلم في الصحيح وهذا يوافق حديث ما من مولود من الفطرة الإطلاق إلا على هذه الجنة فأبى الله يغوي دامه أو ينصر عليهم بلسانه فالأصل أن الله عند الناس يولدون على هذا الدين على دين الإسلام والأصل أن الله خلق لهم الرزق الحلال أنهم يستعينوا به على طاعته والقيام بحقه ولكن الشياطين وليس الجن من دعاة النار لهؤلاء ولهؤلاء يعاف النار لمن يقع الفطرة حتى يطيعون في الشرك، وهم يعاف النار أيضا للوقع في المعاصي والبخل لأنها طرق النار. فالمكلف يجب عليه أن يتثبت وأن ينظر فيما يلقى إليه من الناس وما يقع في غميره مما يمليه الشيطان، فيعرضه على الكتاب والسنة، يعرضه على الأدلة الشرعية، ثم وافق الأدلة أخذ به وما خالفها تركه. هذا هو الواجب على كل مكلف من الرجال النساء من الجميع الإنس. نعم حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شيبه المصري قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال وقال الحافظ ابو بكر الوردوي حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شيبه المصري قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا ابو عبد الله الجوزجاني رفيق ابراهيم الادهم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الايه عند النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله قال تليت هذه الايه عند النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فقال سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. فقال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده ان الرجل ليقبض اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه اربعين يوما وايما اجنبت لحمه الانس من السحر والربا فالنار اولى به. وقوله انه لكم عدو مبين الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي ومنهم ابن تيميه الحسن قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمه الحسين ليس بثقه وقال ابن علي يسرق الحديث ولا يشبه حديث حديث اهل الصدق. وقال الازي لو قلت كذابا لجاء. وذكر ابن الجوزي وقال بعض الرواه سليم الحسين ثم قال الثاني قلت هو مقرئ وله مناكير. وقوله إنه لكم عدو مبين تنفيرا عنه وتحذيرا منه كما قال تعالى إن الشيطان أما ما يتعلق بمعنى فله شواهد مثل له شواهد أما الشيطان مثل ما ذكر عن حسين هذا ولعل بقيه الرجال ايضا محل نظر من بقيه الرجال. لكن مثل له شواهد من حديث ابي هريره في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام ذكر رب يدعو السحر اشعث ارضك ورب يدعو الى السماء يا رب يا رب ومطعم الحرام والصبر الحرام والجسر الحرام وهم يرحل فأنا يستجاب لذلك فهو رسل صلى الله عليه وسلم. من هذا حديث في كل ما كل جسر لا يكن يسمح في النار أولاده لشواهد لهذا. فأكل الحلال والعناية بالحلال من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب قبول الأعمال وتعاطي الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء نسأل الله العافية ومن أسباب غضب الله وعقابه نسأل الله العافية. حديث أيهما خاص بالآكل أم يشمل من تحته؟ خاص بالآكل أم يشمل من تحته؟ أيما لحم الذي من تحته؟ نعم نعم نعم نعم لا بأس له طرق لكن محلق هذا أطلق على كل شيء محل هل بعد هذا محل له هذا إلا مثل مشهور من طرق وإنما لحم وإنما لحم من إن الله أطلب مقامك تكون مستجابة الدعوة أو المحلة إن الله نعم لكن معنى صحيح نعم إن الله لكم عدو نبيا تنفيرا عنه وتحذيرا منه كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما عدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتاده السدي في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان كل معصية لله فهو من خطوات الشيطان. وقال عكرمة هي نزوات الشيطان. وقال مجاهد خطأه أو قال خطاياه. وقال أبو المجلد هي النذور في المعاصي. وقال الشافعي لدى رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروقا بذبح كبش. وقال هذا من خطوات الشيطان. وقال أبو الدفاع المسروق يا حامد تعم جميع المعاصي لأنه من خطوات الشيطان. وهذا في السلف يفسرون الشيء ببعضه ونوعه يعني له المراد وغير استقصاء. نعم ولكم الشيطان ولكم سيدها ولكم كذلك من خطوات الشيطان. نعم وقال ابو الضحى المسروق اتى عبد الله بن مسعود بفرع وملح فجعل ياكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ما من وكى عبد الله اتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بضرع وملح ضرع نعم ما ضرع نعم عليكم نعم فجعل ياكل فاعتذر رجل من القوم فقال ابن مسعود لا اريد صاحبة فقال لا اريد قال صائم انت قال لا قال فما شأنك قال حرمت ان اكل ضرعا ابدا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا من خطوات الشيطان قطعا وكثر قطعا وكثرا ومن رواه ابن ابي حاتم. فقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان الثوري عن ابي رافع بن رضي الله عنه اشاره الى بهيمه انعام من لحم الاماثل الغنم والبقر عبر عنها بالضبط لأنها ذات ضائع. أو المراد لبن ما يحكم أن يكون المراد لبن كثة بلبن الله أعلم من الملح نضعه فيه محل الرمى. نعم يعني لحمة الضرع المعروفة الله أعلم الله إشارة إلى حيوانهم يعني بعض الملاحدة والبراهمة وأشباه يحرمون لحم الحيوان هذا مشروع في براهمة الهند والآخرين إنهم يأكلون ما تملك الأرض لأن هذا بلغ الشيء هذا الكوفة العراق ونذر أن لا يأكل المرأة من لحم الحيوان يحتوي المرأة لكن قال شهد المرأة يعني لا يكون في الضرع ومن اللبن الله ونصف. وقال إذا حدثنا أبن الغسر أصل من هذا كل من حرم أحل الله له ومن خطوة الثقة حرم لبنا أو حرم غنما أو بقرا أو إبلا أو صيدا أو غير ذلك فعليك طرف يمين وليأكل وليلع خطوة الثقة عملا بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرمها تنتهي مرة أزواج والله غفور رحيم قد فرض الله محلة أيمانك. قال ابن عاتب التسليم زاد في تحريم العسل وقال اخر بتحريم الماريه فاباح الله له ما حرم نفسه وشرع له كفاره اليمين. وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن ابي رافع قال غضبت يوما علي امراتي فقالت في اليوم يهوديه ويوم النصرانيه وكل مملوك لها حر ان لم تطلق لا تب. فاتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن ابي رافع قال غضبت يوما علي امراتي فقالت يوم اليهودية وسيدتي إنكم رأتي نعم أنا قاعد عندك بس هذا بسطة عن رأيي معي والواقع أن سيدته اللي دورت عليه تقول أطلق امرأته ذكرت مريم بالإعلام وغيره نكمل نعم. فقالت يوم اليهودية ويوم النصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأته. فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنما هذه من خطوات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت ام سلمه وهو يومئذ نفقه امراته في المدينه واتيت عاصما وابن عمر فقال مثل عاصما وابن عمر نعم الا عاصي وابن عمر نعم عندي وابن عندكم وابن فقال مثل ذلك لا نعم نعم شيء الاول عاصم ابن عمر لكن العجب فاتيت عبد الله بن عمر وما عبد الله بن عمر لا اول فاتيته عبد الله بن عمر فقال انما هذه من خطوات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت ام سلمه ويومين نفقه امراه في المدينه واتيت عاصما وابن عمر فقالا مثل ذلك اخشى انها عاصم ابن عمر فقال ولكن ما تصحبت كلك وكذا عندك نتكلم عن من العرب سلم على وقال عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم قال عاصم بن عمر فقال اشاره راجع لغير مجد والله نبسط نقابي بالعلم الموقعين على قصه هذه عبد الله بن عمر وفي عاصم يعني عاصم ايضا هنا ما لعب عمر وقال عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وقال ما كان من يمين او نجر في غضب فهو من خطوات الشيطان ما كان من يمين او نجر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين

وطريقة الباطل طريقة الباطل كفعل كفار قريش وأشباههم طريقته هي تقليد الآباء والأسلاف على حق أو باطل. ولهذا أنكر الله عليهم ذلك ونعى عليهم وبين بطلان ما هم عليه دوان على أهل الإسلام وعلى كل من تهمه نفسه ويعز عليه أن تبقى في الباطل يجب عليه أن ينتبه لهذا وأن لا يغتر بما كان عليه أبوه أو عمه أو جده أو شيخ قبيلته أو أمير بلاده أو جميع ما لمن يعظمهم. الواجب أن يزن ذلك بالميزان الشرعي وأن يعرض ذلك على الأدلة الشرعية إذا كان من أهل العلم ويسأل عن ذلك هذا العلم حتى يكون عالميا وحتى لا يكون مثل هؤلاء الذين يقيل له اتبعوا الحق واتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهذا المقال بل سمعوا ما أنتنا عليه أبانا فهلكم وهلكوا هلك بهم من تابعهم وقلدهم نسأل الله السلامة. نعم. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبعنا أنهينا عليه آباءنا فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب لهم تعالى مثلا. كما أنها نزلت في قريش الآيات المكية وهي تعم اليهود تعم قريش وتعم غيرهم العرب والعجم تعم الجميع. نعم. والعبرة بالعمومات لا بالأسباب. نعم. ثم ارحب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فقال ومثل الذين كفروا أثم ما هو فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب الصالحة التي لا تستوي ما يقال لها بل إذا ناق بها رأيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تستوي ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا هو يعني ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب له في دعاء الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا اختاره ابن جرير والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله تعالى سنعيدكم العمي أي سنعيد طابق الآية الأخرى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وهو يوضح المعنى هنا وأنه كمثل إذا يقول لا يسمع إلا دعاء ونداء وكمثل البهائم تسمع الصوت الراعي ليوجهها تذهب إلى الجهة التي يريدها من رعيها ونحو ذلك لكن لا تعي ولا تفهم الحقائق. هؤلاء كذلك إنما يفهمون ما كان عليه أسلافهم وآباؤهم بصر عليه فقط سواء حقا أو باطلا وهم كذلك مشبهون بهؤلاء الذين ذكر الله عنهم أنهم كالبهائم. نعم. بطن العمي أي عصم عن سماع الحق بطن لا يتفهمون به عمي العمي الضرير سم عن سماع الحق بطن لا يتفهمون به لا يخوفون لا يخوفون أو لا يتفهمون ولا ينطقون به وهم لا يتفهمون به هم عن رؤية طريقه ومسلكه فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمون كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.

ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لشريعته. فالحرام ليس موافقا لشريعته فلا يقبل. ثم دخل الرجل يطول السفر اشعث اغمر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب اسباب اشعث اغمر مسافر يمد يديه الى السماء راجعا يديك ربه يا رب يا رب يلح بالدعاء. لكن هناك مانع منع الاجابه وهو تعاطيه الحرام نعوذ بالله. مطعمه الحرام مشربه الحرام ملبسه الحرام بيده فأنا يستجاب لذلك. وبعيد المستجاب لمن هذا وصفه ولمن هذا خلقه وتلبس بالحرام والتلطف بالحرام. يجب على المؤمن ان يكون على حذر في مكسبه اينما كان ولا يتساهل ويتساهل الناس ولا يحمله الطمع حب الدنيا على التساهل في تعاطي حرام الله عز وجل. والله المستعان. نعم نحن ونعم. ولما امتن تعالى عليه برشده وارشدا من الاكل من طيبه ذكر انه لم يحرم عليه من ذلك الا الموتى وهي التي تموت حتى يدها من غير تزكيه سواء كانت منقلقه او موقوده او مترديه او نطيحه او عدا عليها السبع. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر بقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه على ما سياتيه ان شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطا والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماره الحل ميتته. وروى الشافعي واحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. وسياتي تقرير ذلك ان شاء الله تعالى في سوره المائده. مساله ولبن الميته وغيرها المتصل بها وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها خلاف والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبي في التفسير هاهنا يخالط اللبن إليها يسيرا ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. وقد روى ابن ماجه من حديث شيخ بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشم والجبن والفراء فقال الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكر ان تحس انفه ويدخل شحمه فيه. وقد روى ابن ماجه من حديث شيخ بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه قال الحافظ زاد بن ميزان قال يحيى ليس بشيء وقال مره ليس بذلك وقال النسائي والدارقطني ضعيف وقال ابن حبان يروي عن الاثبات الموضوعات ثم ذكر له هذا الحديث فالحديث ضعيف جدا يا استاذ. نعم نعم لعل من المؤلف كن رشدك على هذا واحد هذا الصحيح هو موقوف صحيح معنى الصحيح موقوف بحق المرفوع خلينا نتكلم صحيح وموقوف معناه المرفوع لا يقابل بها تفضل. نعم كان عالم الصحابة فقط من يتعامل الصحابة لما فتحوا فارس. نعم وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أما تحت سائسه ويدخل شحمه في حكم لحمه إلا تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليه الله الذي لغير الله ونابلها على غير اسمه تعالى من الأنصار والأنداد والأزلال ونحو ذلك مما كانت الجاهلية والحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطيه أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا لذائبها فنحرت فيه جزيرا أنها عليت عرسا لذائبها فنحرت فيه جزيرا فقال لا تؤتى لأنها ذبحت بسلم. هذا ليس بالعيد وليس بالعيد لكنه اشراف من باب الاشراف مقصود مقصود الضيافه لاصحاب العرس لكن اشرفوا في اللعب المعلم وليس المقصود تعظيم العروس المقصود اجتهادهم العرس ما جمعوا من البنات نعم ولكن هذا من باب الاشراف من باب إنها عن باب الإسراف لأن العلم البنات ما يتحمل هذا. وعرة القرطبي عن عائشة رضي الله عنها لعب بالبنات عادي يعني شبيحة من البنات يعني لما لعيرا لبناتها الرأس صاحباتها من عرس ما سلموا لأنفسهم من عرس يعرف منهم وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبح العجم أعواده فيهدون من غير المسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجاره ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة. فيها معاذ الأمر الأول ذبائحهم لأنهم ذبائح محرمة العجم الفرس لم يسمع أهل الكتاب ذبائحهم محرمة وإذا كان لغير الله التغرب لأصنامهم اجتمع فيها مانعان كونها مما أهل به لغير الله وكونها ذبيحة وثني وهكذا المرتد إذا ذبح إذا ارتدها المسلم عن الإسلام وذبح ذبيحة لغير الله اجتمع فيها مانعان ذبيحة مرتد ومهلب لغير الله وذكر ذبيحة موانع كثيرة وإنما ذبح الله ذبح ذبيحة خاصة إذا كان لأكل لا لغير الله لأنه الأكل هذا حل بحكم. أما إذا أهل بها لغير الله أو سموا عليها غير الله حرمت لأنها تدخل فيما أهل به لغير الله. أما العاجل من القرص وسائر أنواع القراءة فذبائحهم كلها محرمة وهكذا المرتدون وهكذا إذا أهل بها لغير الله من أي صنف من الناس حرمت لأن دخل فيما أهل به لغير الله. وأما خيزوه محرم كله لأن لحمه وسحمه وسائر أجزاءه كله محرم. نعم. الله يجزيك. ولا يجوز أن يذهب إليه ولا يهدى إليه لأن نوع تعظيم من يعيده باطل. فلا يهدى إليه ولا تقول هذا عليهم. نعم. لأن عمل صحيح شيء عمله سيء. نعم. كما يتقطع لا يكون طعام من يعديه في اعياد هجرهم ويجب التخلص منهم عدم المشاركه بما حرم الله ولا يباع عليهم شيء ولا يباع عليهم شيء لانه يعتى يد من عيده لا يباع عليهم شيء يستعملون في عيده ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة. أبو العباس في كتاب القراءة الصافية رحمه الله بسط في كتاب القراءة الصافية المستمر من ما يقع من الشروط في هذه الأعياد. نعم. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال تعالى فلا يضطر غير ظاهر ولا عاد أي في غير بهيم ولا عدوان غير مجاوزة الحد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل والأول فارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا او عاديا او في معصيه الله فلا رخصه له وان اضطر اليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في روايه عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحله. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال هذا ابن ابي اياس حدثنا جمره عن عثمان بن عطاء وغفر الثاني وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشيل من الميت ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغ الحلال فإذا بلغه ألقاه. وهو قوله ولا عاد ويقول لا يعدو به الحلال وعن ابن عباس لا يشبع منها وفسره السدي بن عدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فلم اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلال إلى حرام وهو يبدو عنده مندوحة وحسن القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. مسألة إذا وجد المضطر ليتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له يأكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه بل يرجع إلى نفسه ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يغنم أم لا في قولان ولا رواية لغنالك. إما يرد لسلم بن ياجة من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قول عطاء الخرساني أنه لا يطبخه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصله إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له يأكل ميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يظلم أم لا في قولانهما روايتان عن مالك. ثم ورد من سنن ابن ماجه من حديث الشعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شراحيل العنزي قال أصابتنا عام مخمصة فأتينا المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا سنبلا فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلته في كسائي وجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا ولا أعلمته إن كان جاهلا فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسة من طعام ومسوقة إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عن المشايخ ونبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع المعلق فقال من أقال منه ذي حاجة به غير متخذ الخدمة فلا شيء عليه الحديث وقال القاتل بن في قوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما سلم الاضطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير غفور لما كان من الحرام رحيم إذا حل له الحرام بالاضطرار وقال وقيم أكبر ملام شمع بالضحان مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار وهذا يقتضي أن مات الميت المضطر عزيمة لا رخصة قال أبو الحسن الطبري المعروف الفيال هراسي بن كيال هراسي بن كيال هراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك وهي رخصة من جهة وهي عظيمة من جهة لكن الميتة إن المريضة يقال لها رخصة من جهة أنها حل بعد حرام الله بعد الحرام بعد رخصة كما يقال في صلاة القاعد سيناه على جنبه رخصة من جهة أن الله يستر لها هذا الأمر وواجب من جهة ثانية من جهة من في أتويت إيقاظ الله إلى الموت كما أنه يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم استطاع إذا لم يستطع يجب عليه صلى الله عليه وسلم على جنبه استطاع فهذه الأشياء وأسبابها رخصة من جهة واجب الجهة وسط من كونها أريحت من شيء لا يجوز لأن هذا الإنسان أن يكون ميتة ولا يجلس لقائده قادة على القيام ولا يجلس لمسؤوله غير مسافر فإذا جاءت العلة جاءت المخمصة جاز له الأكل من الميتة وجاز له إذا كان مريضا يصلي قائدا ويجب عليه من جهة أخرى أن هذا واجب عليه يجب عليه أن يصلي ولا يخلي الصلاة صلي وقاعد وجوب ويجب عليه أن يأكل من ميته حتى لا يموت إذا كان خطر الموت كعليه أن يأكل من جهة ورخصة من جهة نعم يعني يسير لازم يعني نعم وإذا مات بالجوع هو عنده موتة يعني قصد ولا أكل منها نعم هذا قال قول القاتل قول موت لقوم قول قوم لأنه قعان على قتل نفسه نعم أبي هذا من أخ نعم حديث صحيح الحياة في الملك مهما قال مالك جيد مثل ما دل على حياة أمر السائل لأنه مر على حياة وأكل منه هدوء بحاجة من غير خبرة أكل تمر أكل خبز ريش ومحتاج فلا بأس عليه لكن لا يغسل لا يحمل نعم من ذي حاجة هذه من ذي حاجة قبل العاد من ولا مضمرة حاجة نعم وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على سبيلهم آباءهم فخشوا لعنهم الله الماضي من ذات سائل معتل فإذا جاء معه غورهم غوروا خشوا يصبح غور بداء خشيا ثم لما جاءت غور قلبت ليا غور غوروا خشوا غلبت غور بقيت غور جماعة نعم عندما يكون على تعبيرهم أبائهم عندنا إياهم وش عندك فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا اتخذوا على تعظيمهم آبائهم بكية لأنهم يرون أهل العلم يعظمونهم ويعطونهم الهدايا يقربون اليهم بها نعم ولهذا جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى لا تذهب رياستهم حتى لا تذهب هذه الاقناع وهذه الهدايا وهذا التعظيم فكتموا الحق من اجل ذلك نسال الله العافيه وهذا ليس خاصا باليهود عام كل من فعل فيها اليهود فلا يتعم نعم نسال الله العافيه فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إلقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزل يسير فباعوا أنفسهم بذلك وتابوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان والإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل والقطعيات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على كتابهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض يكون عوضا من هذا الكتمان نسأل الله العافية مثل ما يقول جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث من يعتاد لهو الحديث عن سماع القرآن وسماع الذكر نسأل الله العافية نعم فهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إن ما يأكلون وما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم نارا تهجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من سأل الناس أموالا عن تكثرا فإنما يسأل الجمرة فليستغل وليستكثر وهو سبحانه وتعالى المقصود أن هذه المعاصي التي فعلوها طمعا في الدنيا تكون عليهم مبالغ يوم القيامة ونار يوم القيامة سبحانه وتعالى وقال

وليس لها مهر منها، لكن شدة هوله وقال ما أصبح فيه ما مات وكيف مات، ولكن الله كتب أن لا يموت، فإن أهل النار لا يطلع عليه فيموت ولا يخفى عنه من عذابها، هكذا حكم عليه سبحانه. قال جل وعلا: إنه من يأس ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله العافية. ذكر عن ابن ابي حاتم بن ربويه لا يحسن الله يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه. صحيح رجل البخاري ومسلم في الصحيح او احدهما رحمه الله. نعم. شيخ زاني وملك كذاب، شيخ كبير السن ضعفت الدوائي ومع هذا ياتي جاهزه. ملك كذاب قد اغناه الله بملوك وعنده الاموال، يكذب بما لا يكذب، لأن سجية الله وطبيعة الله نسأل الله العافية. وعين المستكبر فقير المستكبر، وش اللي يدعو يكبر؟ فقير. الغني قد يتكبر من الناس من أمواله، ثم لو زالت عن الأموال ربما رجع وتاب، لكن هذا عائل فقير ثم يتكبر، هذا يدعى أن السجية وطبيعة الله ونقول لها نعوذ بالله. ولهذا قال السلف أن هذا الحي وأشباهه يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، ثم قل الداعي عظم الذنب، لأن شدة الداعي وغلبة الداعي قد يخفف، لكن هؤلاء الداعي ضعيف، لماذا يجيبه شيء كبير؟ لماذا يجيبه ملك عنده الأموال عندما يريد؟ لماذا يكذب؟ لماذا يتكبر عائل؟ من يدعو إلى كذب؟ لا وظيفة ولا مال يدعو إلى ذلك، ولكن منه الخلق خلقه الكبر، وما طبع طبع عليه نعم. أيضا الحديث الذي أتت نفس بالإزارة والمنان رواه مسلم الصحيح. نعم. مسلم رواه من نعم ما يقرا ولا في قسم حيث كان رواه مسلم حديث ابي ذر. نعم. نسال الله العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد. ثلاثه كثيره واظنه الف فيها او اظنه الف فيها بعضها يعني حيث تبدا بثلاثه كذا وثلاثه هي كثيره. نعم. ثلاثه لا يكلمهم الله ولا دون قيامه ولا زكيه ولا عذاب اليم. سمعنا هذا الحديث يكون ثاني من الكذاب قائل مستكبر فلاه لا يكلمهم الله ولا يزكيه ولا عذاب اليم. وهمه ثاني وعائل مستكبر رجل دعا الله لطاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. الحديث الثالث فلاه لا يكلمهم الله ولا يزكيه ولا عذاب اليم. الم نعرف فيما اعطى وما اعطى والمسبوع ازاره ونتقي شرعته بالحديث الكاذب الصحيحين الذي غير ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذلك ظلما بثلاث يمنعون من السبيل ورجل بايع مسلم بعد العصر حال له بالله لا اخذ بها كذا وكذا فصدقه على غير ذلك. ورجل بايع اماما لا يبايع من الدنيا فان قضوا منها وفى ولم يقل انها لم يفي الى غير هذا من الاحاديث فيها ثلاثه لو جمعت تكون كثيره لو جمعت يجب ان يجمع بها كتاب كل ما في رساله لا تكون جمعات ويغلب العظيم من بعض اهل الجماعه لانه ما يخلو مثل هذا. نعم. لا ينظر اليهم. نعم. عفو واحسان ومحبه والله لا يخفى عليه خالص يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.